الرحمي. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى في سننه الكبرى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله ورحمنا والمسلمين اجمعين: رب العالمين. نعم. باب الاعتكاف. باب الاعتكاف. نعم. يريد الشيخ رحمه الله تعالى ان يبين لنا كيف الانسان اذا جاء الى مسجد يعتكف. يجب معنى الاعتكاف وهو اللبس في المسجد، يعني الجلوس في المسجد، فينوي، يقول اذا دخل المسجد يقول في قلبه: نويت ان اعتكف في المسجد الى الى الى الوقت الذي يريده الله سبحانه وتعالى، فيثاب بجلوسه في المسجد والعاكفين في المساجد. نعم. طيب. قال الله سبحانه وتعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. نعم. والاعتكاف هو الإقامة على شيء، فقيل لمن لازم المسجد وأقام العبادة فيه معتكف وعاكف. قال نعم. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني، قال حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف الأشهر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله عز وجل. هذا حديث صحيح. قال أخبرنا عبد الواحد المليكي: يعتكف الأشهر الأواخر من إيه؟ من رمضان، يعني من ليلة 21 يعتكف في المسجد ولا يخرج إلا على إلا ليلة العيد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا عبد الله بن يوسف، قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف الأشهر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله صلوات الله وسلامه، ثم اعتكف أزواجه من بعده. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد الليث. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال حدثنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا محمد هو ابن سلام وابن سلام، قال أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان أن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، وإذا صلى الغداء حل مكانه الذي اعتكف فيه. قال فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت به قبة، وسمعت بها حفصة فضربت قبة، وسمعت زينب بها فضربت قبة. إيش معنى قبة؟ يعني خيمة، يعني جاءت كل واحدة منهم بخيمة وجعلتها في المسجد تعتكف فيها. نعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغداة أبصر أربع قباب فقال: ما هذا؟ فأخبر خبرهن، فقال: ما حملهن على هذا البر؟ انزعوها فلا أراها. فنزعت، فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر الأشهر من شوال، يعني خشي ألا يكون مفروضا عليهم لألا يشق عليهم. نعم. هذا حديث متفق على صحته، ورواه مسلم أن يحيى بن يحيى أن أبي معاوية أن يحيى بن سعيد بإسناده، وقال: ترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في الأشهر الأول من شوال. قال رحمه الله: يحتمل أن يكون المراد من قوله في الرواية الأولى حتى اعتكف في آخر الأشهر من شوال، هذا أيضا يعني في آخر الأشهر من شهر رمضان من أول شوال. في هذا الحديث من الفقه أن المعتكف يبتدئ الاعتكاف من أول النهار، ويدخل المعتكف بعدما صلى الفجر، وهو قول الأوزاعي وأحمد إسحاق أبي ثور. وذهب قوم إلى أنه يدخل قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها من الغد، فإذا أراد اعتكاف الأشهر الأواخر من شهر رمضان يدخل قبل غروب الشمس من يوم الـ20، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وعن مالك أنه رأى أهل الفضل إذا اعتكفوا الأشهر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهاليهم حتى يشهدوا العيد مع الناس. قال: وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا. قال رحمه الله: وفيه دليل على جواز الخروج من الاعتكاف إذا لم يكن واجبا بنذر، وفيه دليل على أن ليس للمرأة أن تعتكف بغير إذن الزوج، وعلى أن للزوج إخراجها منه بعد الإذن. وبه قال الشافعي، وقال مالك ليس له إخراجها بعد الإذن. وفيه دليل على أن الاعتكاف يختص بالمسجد، وذهب قوم إلى أن اعتكاف المرأة في بيتها يجوز، وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الاعتكاف في جميع المساجد. قال الله سبحانه وتعالى وأنتم عاكفون، ولم يفصل. وهو وأنتم عاكفون في المساجد، في المساجد يعني مطلق مسجد، سواء كان جامعا يصلوا فيه الجمعة أو لم يصلى فيه الجمعة. وبعضهم شرط على أنه لا بد أن يكون من المساجد التي يصلى فيها الجمعة وفيه مؤذن نعم وإمام نعم. وهو قول سعيد بن جبير والنخعي وأبي قلابة، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وروي عن علي أنه قال لا يجوز إلا في المسجد الجامع الذي يصلى فيه الجمعة. قول من اختلاف العلماء نعم. طيب. أخرجه عبد الرزاق، وفيه جابر الجعفي، أخرجه ابن أبي شيبة، وفيه الحارس العوار. أخرج عبد الرزاق من حديث معمر عن رجل عن الحسن وعن هشام بن عروة عن أبيه قال لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، وإسناده صحيح. وفيه هشام وفيه يعني راوي من الرواة يعني فيه كلام يعني يتكلمون فيه المحدثون يعني ربما يكون حفظه غير قوي نعم. طيب. وروي ذلك عن عائشة، وهو قول الزهري والحكم وحماد، وكان حذيفة بن اليمان يقول لا يكون الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، مسجد مكة والمدينة وبيت المقدس. هذا كلام هذا اجتهاد سيدنا حذيفة بن اليمان من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنه. أخرجه عبد الرزاق من حديث الثوري عن واصل بن حيان الأحدب عن إبراهيم النخعي قال جاء حذيفة إلى عبد الله فقال ألا أعجبك من ناس عكوف بين دارك ودار الأشعري؟ قال عبد الله فلعلهم أصابوا أخطأت. فقال حذيفة ما أبالي فيه أعتكف أو في بيوتكم، هذه إنما الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة، مسجد الحرام، مسجد المدينة والمسجد الأقصى. وكان الذين اعتكفوا فعاب عليهم حذيفة في مسجد الكوفة الأكبر. وقال عطاء لا يعتكف إلا في مسجد مكة والمدينة. وقال مالك لا يعتكف أحد إلا في المسجد أو في رحبة من رحاب المسجد، ولا يعتكف فوق يعني مطلق مسجد سواء كان كبيرا أو كان صغيرا، يعني على أنه الرحبة تعد من الإيه الرحبة تعد من إيش معنى الرحبة؟ يعني الذي تكون أمام الإيه أمام باب المسجد، الذي تكون أمام باب المسجد نعم. طيب. قال رحمه الله اعتكافه في شوال دليل على أن النوافل المعتادة إذا فاتت تقضى كالفرائض، يعني على أن الرسول لما لم يعتكف العشر الأواخر من رمضان نعم قضاها في إيه قضاها بعد العيد عليه الصلاة والسلام، فاعتكف بدلا قضاء نعم. واختلفوا في أنه إذا خرج من اعتكاف التطوع هل عليه قضاء؟ فذهب قوم إلى أن عليه القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضاه في شوال، وهو قول مالك. وذهب قوم إلى أنه لا قضاء عليه إلا أن يشاء، وبه قال الشافعي. هذا في التطوع، الاختلاف في الإيه في التطوع. بعضهم قال على أنه إذا كانت تطوع بالاعتكاف وخرج يوم من الأيام قال لله عليه أن اعتكف خمسة أيام، فيوم من الأيام الخمسة خرج ولم يعتكف، هذا يقضيه إذا كان نذرا، وأما إذا لم يكن نذرا ففي اختلاف بين العلماء نعم. قال الشافعي كل عمل لك أن تدخل فيه، فإذا خرجت منه لا قضاء عليك إلا الحج والعمرة نعم. وفي اعتكافه في أول شوال دليل على أن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف، لأن يوم العيد غير قابل للصوم. روي ذلك عن علي بن مسعود بن عباس، به قال الحسن وأطاء طاووس وعمر بن عبد العزيز. وإليه ذهب الشافعي وذهب جماعة إلى أنه لا اعتكاف إلا بصوم، يعني بعضهم قال بعض العلماء قال يجب على المعتكف أنه لا يعتكف إلا وهو صائم، وأما عند غيره فيقول عندك سواء كنت صائما أو كنت مفترا، وهذا مذهب الشافعي ومن كان مذوم عليه نعم. روي ذلك عن ابن عمر عائشة وهو قول سعيد بن المسيب عروة بن الزبير والقاسم بن محمد وإليه ذهب الزهري والأوزاعي ومالك أصحاب الرأي. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا بندار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا حميد الطويل أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في الأشهر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف 20 يعني قضاء عليه الصلاة والسلام الذي لم يقضيها في العام الماضي قضاها مع الايه مع العشرة التي في العام الحاضر عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا حديث صحيح غريب من حديث أنس. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض وكان يعتكف كل عام عشرا فاعتكف 20 في العام الذي قبض. هذا حديث صحيح يعني أن الله أعلمه بأنه سيقبضه عليه يعني يميته على سبحانه وتعالى. القابض من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى أعلم رسوله وقد علمه في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسرها سيدنا عبد الله بن عباس قال على أنه الله سبحانه وتعالى أخبر رسوله إذا رأيت يا محمد الناس يدخلون في دين الله أفواجا كثرة جماعة أفواجا يعني جماعات نعم يدخلون في دين الله بنفسهم من غير حرب ومن غير قتال نعم يأتون إليكم ويسلمون أفواجا جماعات نعم فسبح يعني قرب أجلك ونقلك إلينا. وهذا ما صح على أن الرسول عليه السلام في السنة التاسعة وحينما قرب نعم كانوا الناس يأتون من جميع الجهات أفواجا جماعات يؤمنون بالله وبرسوله نعم ويجعلون الإسلام دينهم نعم. فبعد ذلك الرسول عرف على أنه أجله قد قرب عليه الصلاة والسلام وحصل ذلك على أن الرسول توفى أن الله توفى رسوله في السنة الحادية في أول السنة الحادية عشر بعد أن حج الرسول عليه السلام في السنة العاشرة ونزل من الحج ورجع إلى المدينة في السنة الإيش ومكث فيها تمام الحج تمام شهر الحج وتمام وأقبل محرم وصفر نعم وربيع الأول توفي في 12 من ربيع الأول عام 11 من الهجرة. نعم. لما وصل إلى المدينة من هنا يوم هاجر يبقى مسلم واحد سيمين أقدروا ما شوي تاسع أخذ 9 أيام في الطريق. قلت له يمكن يابا بين 11 و12 كذا. لا أخذ لأنهم كانوا راكبين إبل يعني ركاب يعني ذلائل يعني مو راكبين يعني جمل يعني محمل لا يعني يوم 9 عندك ودخل عندك في سيد ولدي آدم طالع عندك في ولد سيد آدم الهجرة طالع الهجرة إلى المدينة يسكن. نعم. باب خروج المعتكف لحاجة الإنسان يعني كأن الشيخ إذا يبغى يجيب هل يجوز للمعتكف إذا كان واحد معتكف في المسجد وحصل له أمر من الأمور هل يجوز له أن يخرج من المسجد أو لا يجوز؟ الجواب ها. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك أن أنس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان يعني إلا للبول أو الغائط. حاجة الإنسان هي البول والغائط يعني أن البول والغائط لا يكون في المساجد. الإنسان يبول في المسجد أو يتورز في المسجد لا. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يبول أو أراد أن يتغوط يرجع إلى بيته ويتبول ولد ويرجع إلى المسجد يعتكف فيه، لأنه في ذاك الزمان لم يكن عندهم إيه، لم يكن عندهم حنفيات زي الحنفيات هذه اللي إيه الجامعة للناس التي البيترات التي يتوضعون فيها الناس، كان يرجعون إلى بيوتهم. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك هكذا عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة، وأخرجاه عن قتيبة عن ليث عن ابن شهاب عن عروة عمرة عن عائشة رضي الله عنها، وكذلك رواه غير واحد عن مالك وهو الأصح. وفي الحديث من الفقه أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لا يخرج عن اعتكافه. إذا أخرج جزءا، المعتكف إذا أخرج جزءا من جسمه لا يخرج من اعتكافه، يعني جائز له. فكان الرسول يخرج رأسه لأن بيته كان في المسجد وكان بابه يطل على المسجد، فإذا وضع رأسه عليه السلام على عتبة بابه يكون رأسه في إيه؟ يكون رأسه في عتبته في داره. نعم. بعد السلام. نعم. طيب. ومن حلف لا يخرج من داره. إيش معنى تفلي رأسه؟ يعني تخرج منه الوسخ. لو كان في رأس الإنسان وسخ ويفلي رأسه، يعني يخرج منه الوسخ أو يخرج منه الصيبان، يخرج منه الخمل. نعم. طيب. ومن حلف لا يخرج من دار فلا يحنث بإخراج الرأس. نعم. وفيه أن المعتكف يجوز له غسل الرأس وترجيل الشعر، وفي معناه حلق الرأس وتقليم الظفر وتنظيف البدن من الشعث والدرن. وفيه دليل على أنه يخرج من المسجد للغائط والبول ولا يفسد به اعتكافه، وهو إجماع. ولو خرج لأكل أو شرب فسد اعتكافه. واختلف أهل العلم فيما سوى ذلك، فقال قوم له الخروج للجمعة وعيادة المريض وشهود الجنازة حضورها. روي ذلك عن علي بن أبي طالب وهو قول سعيد بن جبير والحسن والنخعي، وذهب أكثرهم إلى أنه لا يجوز له الخروج لعيادة ولا لصلاة جنازة، فإن خرج فسد اعتكافه إن كان واجبا إلا أن يخرج لقضاء حاجة، فسأل عن المريض مارا أو أكل فلا يبطل اعتكافه. وسأل عن المريض إيه؟ مارا يعني على أنه لا يعود المريض إذا كان هو معتكف، بس يسأل عنه كيف حاله. نعم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: السنة على المعتكف أن لا يعود مريدا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، فهو البول والغائط أو الإرد للضرورة. نعم. قال الخطابي في معالم السنن: قولها السنة إن كانت أرادت بذلك إضافة هذه الأمور إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا فهي نصوص لا يجوز خلافها، وإن كانت أرادت به الفتية على معاني ما أقلت من السنة فقد خالفها بعض الصحابة في هذه الأمور. ما أقلت يعني فهمك، يعني يقول إذا كان واحد جاء من الصباح وقال لله علي أن أعتكف اليوم ما أخرج إلا بعد صلاة المغرب، فيجب عليه أن يقعد جميع النهار الذي نذره أو الذي أوجب على نفسه، ولا يخرج إلا للبول أو الغائط من المسجد. نعم. وبعضهم قال يخرج إذا كان هناك فيه مريض أو هناك شهود جنازة في مسجد آخر أو كذا الآخرين. نعم. نعم. إيه. الأكل يجلس في المسجد، يجيب أكل ويأكل في المسجد. نعم. والصحابة إذا اختلفوا في مسألة كان سبيلها النظر. نعم. طيب. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن معكل الميداني قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إني كنت لآتي البيت وفيه المريض فما أسأل عنه إلا وأنا مارة وهي معتكفة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وهو معتكف، وكان لا يأتي البيت لحاجة إلا إذا أراد الوضوء. أراد أن يتوضأ أو أراد أن يبول عليه السلام أو أراد أن يتغوط. نعم. وروي أن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يعود المريض وهو معتكف فيمر كما هو فلا يعرج يسأل عنه وهو قول عطاء ومجاهد وبه قال الأوزاعي والثوري وابن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. فإن شرط في اعتكافه الخروج لشيء منها جاز له أن يخرج له عند بعضهم. وبه قال الثوري وابن المبارك والشافعي وإسحاق وذهب قوم إلى أنه لا يكون في الاعتكاف شرط. وبه قال مالك أما الخروج يعني بعضهم قال على أنه إذا قال لله علي أنا أعتكف 5 أيام فيجب علي أن يمكث 5 أيام بلياليها في المسجد ولا يخرج إلا للغائط أو للبول أو شيء ضروري يتمر إلى آخره. نعم. وبعضهم قال إلا إذا قال لله علي أن أعتكف 5 أيام بلياليهن لكن إذا حصل لي شيء من الأمور أنا أخرج. فهذا قالوا إذا شرطه يجوز له أن يخرج بعضهم. نعم. طيب. أما الخروج للجمعة فواجب عليه لا يجوز. أما الخروج للجمعة فواجب عليه إذا كان المسجد الذي اعتكف فيه لا تقام فيه جمعة بأن كان مسجدا تصلى فيه الصلوات 5 لكن الجمعة لا تصلى فيه ليس بجامع. نعم. واختلفوا في بطلان اعتكافه فذهب قوم إلى أنه لا يبطل به اعتكافه وهو قول الثوري وابن المبارك أصحاب الرأي كما لو خرج لقضاء الحاجة لا يبطل به يعني بخروج لصلاة الجمعة إذا كان مسجد ولا يصلى فيه الجمعة. نعم. وذهب بعضهم إلى أنه يبطل اعتكافه وهو قول مالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور قالوا إذا كان اعتكافه أكثر من 6 أيام يجب أن يعتكف في المسجد الجامع لأنه إذا اعتكف في غيره يجب عليه الخروج لصلاة الجمعة وفيه قطع لاعتكافه. فإن كان أقل من ذلك أو كان المعتكف ممن لا جمعة عليه اعتكف في أي مسجد شاء وليس للمعتكف أن يقبل ولا بأس أن يعقد النكاح أو يتطيب ولو جامع المعتكف فسد اعتكافه. أما إذا قبل أو باشر فيما دون الفرج فاختلفوا فيه فذهب قوم إلى أنه لا يبطل اعتكافه وإن أنزل كما لا يفسد به الحج وهو قول عطاء وأزهر قولي الشافعي. وقال قوم يبطل اعتكافه وهو قول مالك أصحاب الرأي وقيل إن أنزل بطل وإن لم ينزل فلا يبطل كالصوم. ولو حاضت المعتكفة خرجت فإذا طهرت رجعت أي ساعة كانت من غير تأخير وبنت على ما مضى من اعتكافها. باب من نذر اعتكاف ليلة. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال كنت نذرت في الجاهلية اعتكاف ليلة في المسجد الحرام قال فأوفي بنذرك. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن زهير بن حرب أن يحيى بن سعيد القطان. وهذا ما يدل على أن الاعتكاف لا يجب فيه الايه دليل لمن يقول على أن الاعتكاف لا يجب فيه الصوم لأن الليلة ليس فيه صوم. إيش يقول في هذا الحديث دليل على أن من نذر في حال كفره بما يجوز نذره في الإسلام صح نذره ويجب عليه الوفاء به بعد الإسلام. واختلف أهل العلم في يمين الكافر فذهب بعضهم إلى أنها منعكدة وإذا أسلم فحنث أو حنث في كفره يجب عليه الكفارة. وبه قال الشافعي وكذلك ظهاره صحيح موجب للكفارة. وذهب أصحاب الرأي إلى أن يمين الكافر لا توجب الكفارة ولا يصح ظهاره. وفي الحديث دليل على أن الصوم ليس بشرط الاعتكاف ليس بشرط في الاعتكاف أن الصوم ليس بشرط في الاعتكاف أن الصوم ليس بشرط في الايه بدليل قوله قال سيدنا عمر قال يا رسول الله إني نذرت ليلة أنا أعتكف والليل ليس ايه الليل يصير فيه صيام ما الصيام لا يكون إلا في النار. نعم. وفي الحديث دليل على أن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف إلا أن يجب على نفسه اعتكافا بصوم ويلزمه أن إلا إذا قال إنسان إلا إذا قال إنسان لله علي أن أعتكف 3 أيام بصوم فيجب علي أن يعتكف 3 أيام ويصوم فيها لأنه شرطه على نفسه. نعم. لأن عمر رضي الله عنه نذر اعتكاف ليلة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء والليل غير قابل للصوم. وفيه دليل على أنه لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لا يخرج عن النذر بالاعتكاف في موضع آخر. ولو نذر أن يعتكف في يعني مسجد لو كان رسول. يعني لو قال واحد لله علي أن إيه أن أعتكف يوما أو 3 أيام في المسجد الحرام واعتكف في مسجد آخر هل هذا يعني لا يطالب؟ لا نقول لا لأن المسجد الحرام غير المسجد الحرام الحسنة فيه ب100,000 الحسنة فيه الاعتكاف فيه ب100,000 اعتكاف. فإذا قال إنسان أنا لله علي أنا اعتكف في المسجد الحرام وجاء يعتكف في مسجد آخر غير المسجد الحرام لا يفي بنذر. ليه؟ لأن المسجد الحرام رتبته غير فوق رتبته عالية. وأما إذا قال لله علي أن اعتكف في مسجد من المساجد أي مسجد من المساجد أو في مسجد المدينة أو في مسجد مثلا المقدس أو في أي مسجد من المساجد واعتكف في الحرام يقضي عنه. ليه؟ لأن المسجد الحرام أعلى فعل الشيء المطلوب منه وفعل زيادة. نعم. طيب. ولو نذر أن يعتكف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الأقصى يلزم بالنذر يعني يلزم بالنذر لأن مسجد الرسول كذلك إيه؟ فإذا جاء واعتكف في المسجد الحرام يغني عن المسجد النبوي لأنه أعلاهم ثم الثاني بعده الرتبة المسجد النبوي ثم الثالث هو مسجد بيت المقدس. الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ب1,000 صلاة والصلاة في بيت المقدس ب500 صلاة. نعم. ولو عين للاعتكاف مسجدا غير هذه المساجد 3 فاختلف أصحاب الشافعي فيه فذهب بعضهم إلى أنه لا يتعين وله أن يعتكف في أي مسجد شاء كما لو نذر أن يصلي في مسجد سوى هذه المساجد 3 لا يتعين وله أن يصلي حيث يشاء. والثاني يتعين لأن الاعتكاف لا يجوز في غير المسجد فيتعين له المسجد بالنذر والصلاة جائزة في غير المسجد ولا يتعين لها مسجد سوى المساجد 3 لتخصيص الشرع إياها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد لا تشد الرحال إلا 3 مساجد يعني على أن الإنسان لو قال لله علي أن إيه أن مثلا أشد رحلي إلى مسجد إلى مسجد إلى مسجد مصر أو إلى مسجد الطائف أو إلى مسجد أبا أو إلى مسجد لا تشد الرحال بنذري إنما إذا قال لله علي أن أشد رحلي إلى البيت الحرام فهذا يجب عليه لأن الصلاة فيه 100,000 أو قال لله علي كذلك أن لله علي أن أشد رحلي إلى مسجد النبي عليه الصلاة كذلك لأنه ب1,000 صلاة. نعم. وكذلك إلى بيت المقدس لأن هذه المساجد هي الفاضلة هي المساجد الفاضلة على مساجد الدنيا. نعم. نعم أقرأ يا شيخ إيش بعده خمس المناسك هذا غلق أشوف عشان نجيب الثاني طيب عشان نفتكر طيب ها أقرأ يا شيخ. الفصل الثالث في السعي وما يتعلق به. أراد الشيخ أن يتكلم على السعي كيف نفعله وكيف سننه وكيف واجباته إلى آخره. نعم. إلى أن قال فرع في واجبات السعي وشروطه وسننه وأدبه وآدابه وأما واجباته وأما واجباته فأربعة أحدها أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة أي لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك مع قوله خذوا عني مناسككم. طيب زيد. اثنين ثمانية. ليلة اثنين ثمانية ولا سبعة؟ نعم. وبدأ بالجمعة. طيب زيد. فلا بقي منها بعد خطوة لم يصح سعيه حتى لو كان راكبا. استرط أن يسير دابته حتى تضع حافرها على الجبل أو إليه حتى لا يبقى من المسافة شيء. يعني لابد أن الإنسان إذا سعى لابد أن يقطع جميع المسافة التي بين الإيه التي بين الصفا وبين المروة حتى يطلع إلى يبدأ من جبل الصفا. حتى ما قلنا على في الأولاد أن الإنسان إذا بدأ بالسعي يبدأ يأتي إلى جبل إلى جبل الصفا ويرقى عليه وينظر إلى الكعبة لأن الكعبة ترى من الإيش من الصفا فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم إيه بعد ذلك يمشي حتى يأتي إلى الميل الأخضر الذي